وتفضل. سمعتم الصلاة على خاتم رسول الله. فمعنى ان القرآن اخبر انها ستلد ولدا وهو عيسى، اذا هذه قضية لا شك فيها. بعض الناس قد يسأل ومع اي امرأة يقول لك والله هي في حالة الوضع والمخاض. نقعد نسأل طيب والله الوليد نزل حي ولا ما نزلش حي، ذكر ولا انثى، مش ده شيء طبيعي؟ هذا الامر لا يسأل عنه الان. الآن ما تقولش يا ترى طيب هي ولدت ولا ما ولدتش، واللي جه ذكر ولا أنثى، لأن الله بشرها من قبل وبشرى الله واقعة، فمسألة معروفة. مريم بتلد يبقى شيء طبيعي، هتلد غلام كما بشر القرآن، وسينزل إيه حيا لا تشويه فيه. وعشان كده القرآن اختصر الجزئية دي وانتقل مباشرة قالت بعد فأجاء المخاط. بعض الناس يقول لي طيب ده هي ممسكة بجذع النخلة وبتصرخ، فاضية هتقول هي او عندها عقل هتقول الكلام اللي احنا نسمعه ده؟ هي ما قالت هذا الكلام الا بعد ان وضعت. فالتصوير الوضع ما جاش في القرآن ليه؟ لان ده امر زي ما قلت مفروغ ايه مفروغ منه. فبعد ان وضعت قالت ماذا قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أظن معنى يا ليتني مت قبل هذا دي مسألة معناها واضح جدا، تتمنى أنها يا ليتها كانت قد ماتت قبل أن تلد وقبل أن تتعرض لهذا الموقف. طيب وكنت نسيا منسيا، إيه بقى هو النسي المنسي؟ إيه هو؟ يقول النسي في لغة العرب هو الشيء الحقير الذي لا يلتفت إليه ولا يحزن عليه إذا فقد. يبقى وهو موجود احنا مش لا نبالي لا نلتفت إليه، ولو اتفقد مش مهم مش هنسأل عليه. لا الأشياء المهمة بقى نقول راح فين ولا جنينة وش دوره وعمله ونزعل، لا زي ما بيحدث مثلا عندهم البيت زي إبرة البابور زي حتة حبل حتة سلك، خلاص شيء حقير لا يلتفت إليه وهو موجود ولا يسأل عنه إذا فقد. البعض بيقول إن الناس المنسي هي القطعة اللي فاتها قطعة القماش اللي بتضعها المرأة في أيام طمثها يعني في أثناء الحيض، فبتيجي تلقيها وتنساها ولا بتفكر فيها تنساها، وتبقى عايزه كمان تنسى مكانها عشان تعرف هي رميتها فين. فالبعض قال هذا، ولكن احنا نحمل على المعنى اللغوي العربي الاول اللي هو الشيء الحقير الذي لا يلتفت اليه اذا كان موجودا ولا يسال عنه اذا فقد. طيب معنى هذا او هذا الكلام في ظاهره إشارة إلى أنها تجزع ولا ترضى بقضاء الله فيها، وهذا يتنافى مع منزلتها من الإيمان ومكانتها عند الله. ومن هنا قال أهل العلم ما تحليل هذا؟ هي أمنت وسلمت ولا هي ساخطة وغير راضية؟ بعض أهل العلم قال إنها ما سخطت على قضاء الله وقدره فيها، وإنما حزنها وتمنيها أنها يا ليتها كانت قد ماتت قبل هذا أو كانت شيئا لا يلتفت إليه، ذلك خشية على قومها حتى لا يفتتنوا بسببها وبسبب والدها. براء. فاللالوجة مش حزينة على نفسها او صاخطة على قضاء الله، لا والله هي تخشى ان هي تكون سبب ردة وفتنة وعذاب لبعض الناس، وده قد كان. البعض الاخر بيقول هي قالت هذا الكلام لانها تعلم انها قد يساء اليها وترمى في عقبها وفي شرفها، ده رأي البعض الاخر. ودول بقى الجماعة الصوفية بتوع الطرق الكبار يقول لك لا، ده وهي تلد رفعت رأسها الى السماء فوجدت مكتوبا في اللوح المحفوظ انها وولدها سيعبدان من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا طبعا كلام لا اساس له من الصحة لانه لا دليل عليه. طيب الراجح ايه؟ الراجح ان زي ما قال اهل العلم والتحقيق ان المرء عند البلاء الذي يظن انه ليس اهلا له وقد لا يتحمله يلين له هذا، بمعنى انا وانت قد نبتلى، ولكن انا وانت قد او نتحمل مهمة من الله، فانا اظن واخشى الا اقوى على تحمل هذه المهمة، خوفي من التقصير. شوف تعبيري بقى، مش جازع تقول له ليه يا رب انت مش عارف ايه، لا، خوفي من التقصير قد يوصلني الى ان اقول ذلك. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة، أخذ يبكي بكاء شديدا ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ليه؟ مش جاز على قضاء الله، لا، وإنما يخشى أن يلقى الله وقد قصر فيحاسبه الله على تقصيره. بنفس اللغة تتكلم مريم أنها تمنت أن لو كانت قد ماتت قبل هذا أو كانت نسيا منسيا، خشية ألا تقوى على تحمل هذه المسؤولية وعلى تحمل مواجهة قومها، وهذا يجعلها عرضة لعتاب الله أو لسخط الله وعقاب الله. ودي مسألة وردة، وعشان كده احنا دايما في مجالات الفتن وخشية الفتن ان انا قد لا اقوى عليها دايما دعائنا واذا اردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، كده المتحسنين تمام. فقالوا ان قولها هذا من هذا القبيل، ولكن ليس فيه صمت ولا جزع ولا عدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فكانت النتيجة أن هذا الألم النفسي الذي تمر به وهو خشية التقصير وخشية أن تفتل هي، كان لابد لها من أن تكون لها أو يكون لها طريق تطمئن به. فماذا قال القرآن؟ فناداها من تحتها ألا تحزني. فناداها، الضمير عائد على مين؟ فناداها، الضمير عائد على مين؟ فناداها من تحتها، الضمير عائد على مين؟ في قراءة من لا، من تحتها بلا، في قراءة فناداها من تحتها. ولو يعني مشينا بهذه القراءة من تحتها ها فهيقولوا عيد. القراءة المشهورة قالت حفص عندنا فناداها من تحتها، اللي هو مين؟ قالوا انه جبريل. والمسألة دي اوقعتهم في اشكال. طيب فناداها من تحتها، يبقى ده اقتضي ان جبريل يكون فين؟ يكون فين؟ تحتها. طب وده ينفع؟ وده ينفع؟ طب ليه قالوا جبريل ويمشوها ازاي مع من تحتها؟ زاد. قال المسألة بسيطة جدا. عليكم السلام. التحتية دي احيانا بتتحدد بالقرب والبعد، واحيانا بتتحدد بالعلو والسفل. اقول تاني، احيانا بتتحدد بالقرب والبعد، واحيانا بتتحدد بالعلو والسفل، واحيانا بتتحدد بالمرتبة والمكانة. كم حالة؟ ثلاثة. هم لا ثلاثة ثلاثة، هي كل حالة بتاخد الصورتين. فلو اني هتكلم عن المرتبة والرتبة، ولسه هاخدش فيها كمان الزمن، وتتحدد بالزمن، يعني هذا اربع حالات. فلو خدتها بالمرتبة والرتبة، فلما يجي لك مثلا عميد ومعه عقيد، بتقول ده ايه؟ ده تحت منه وده اعلى منه. ده ايه رتبة، مش كده ولا ايه؟ ولا هما فوق بعض كده؟ ده رتبة. تمام. بالزمان انا مثلا عندي محمد واحمد، فبقول احمد تحت محمد، تحته يعني ايه؟ اصغر منه. ده الزمن، ده زمن. يبقى في مكانة ورتبة، وفي زمن، وفي علو وسفل. فقول الجماعة اللي فوق احنا تحت ايه؟ تحت منه. ده علو وايه؟ ده علو وسفل. وفي بقى بالمكان، فالقريب من شيء معين، تمام، بنسميه جواره، والبعيد شوية نسميه ايه؟ تحته. هديك مثال بسيط جدا. اما بيجي نتكلم مثلا عن جمهورية مصر، جمهورية السودان، بتقول السودان ايه؟ تحت مصر. يعني ايه تحت مصر؟ او ده بقى تحديد الايه؟ المكان او الجهة، بيبقى تحت منهم. مثال بسيط قرآني برضه، ربنا سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب بيقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. جاءوكم من فوقكم، يعني الناس وقفت كده، ومن أسفل منكم، يعني الناس نزلت تحت رجليهم كده. أمال إيه بقى؟ ده باعتبار المكان. المسلمين كانوا عند أطراف المدينة، عند حدودها. جاءوكم من فوقكم، ده يبقى اللي جوه المدينة وهم اليهود. ومن أسفل منكم، ده اللي جايين من ايه؟ من بره المدينة، ودول المشركين. فده باعتبار الايه؟ المكان. طبق الكلمتين دول على التعبير اللي معانا بقى. فناداها من تحتها، من تحتها يعني من ده بقى مكان ولا مكانة ولا زمن ولا ايه اللي احنا قلناه ده بقى؟ يبقى مكان. فهنحدد النخلة اللي هي عندها هي هكذا، تمام، وهو بعيد كده، يبقى اسمه ايه؟ من بعدها. لو جه من جوه من ورا منها كده، يبقى اسمه ايه؟ فوق منها. تمام. الصورة بقت واضحة في الذهن كده، ادي المعنى، مفيش مشكلة. يبقى اذا فناداها من تحتها، يبقى المراد الراجح، والراجع لان البعض قال انه اللي نطق عيسى بدليل انها لما هيسألوها فاشارت ايه اليه، يبقى هي جربت عليه كلاما من قبل. ايا كان ده وارد وده وارد، قد يكون جبريل هو الذي نادى، ويبقى المعلوم من تحتها يعني بعيد عنها وتحتية مكان. تمام. وقد يكون هو مين؟ عيسى، وانطقه الله لها ايناسا لها وتسكينا لحزنها وقلبها. ألا تحزني. اولا ايه هو الحزن؟ الحزن هو ألم يصيب النفس على فوت ما تتمناه، او عدم ادراك ما تتمناه. يعني انت لو فاتك شيء انت بتحبه بتحزن، ولو ما أدركت الشيء أنت بتحبه برضه بتحزن. يبقى سواء فاتك ده في الماضي أو ما أنتش عارف تحصله وده في الحاضر والمستقبل بتصاب بإيه؟ بتصاب بحزن. فمريم كما قلت هي تعتقد أن هذا الذي حدث لها سيجعل يعني ثناء الناس عليها وتقديرهم لشرفها وكرامتها وكذا وكذا، تعتقد أن ما حدث لها سيجعل هذا يفوتها، أو قد يفوتها أنها لن تكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية فتقصر فيها بين يدي الله، بسواء هيفوتها تلاقي القوم عليها وكذا وكذا فهتطعم في عرضها وشرفها، أو هي حزينة على أنها هيفوتها يعني عدم الالتزام فهتقصر فيما يعني ألقي عليها عليه السلام ورحمة الله. فالنطق كان للتسريع والتسريع، ألا تحزني، أدي واحد. فأراد أن يثبت لها أن معية الله ستلاحقها، تحزنيش ربنا معاك. البداية إيه؟ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ونمسك هنا بقى، إيه هو السري؟ إيه هو السري؟ قالوا السري النهر الصغير أو الجدول الصغير ده، سموه إيه؟ سري، لأن الماء يسري فيه يعني بيمشي كده، لكن يبقى صغير كده. طيب قد جعل ربك إيه؟ تحتك سري، يعني هي نايمة فوق منه كده. تفهمها ازاي تحتاج ايه؟ تفهمها ازاي تحتاج ايه؟ عشان تفهم قد جعل ربك تحتك سرية، ترجع لآية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث في حق مريم وولدها، وآويناهما إلى الربوة. الربوة اللي هي ايه؟ المكان المرتفع من الارض، فهي في مكان مرتفع من الارض عالي جدا. ها والنهر الصغير ده فين؟ يبقى فين؟ يبقى اسمه ايه؟ تحتها الله. زي ما القران صور في الجنه تجري من تحتهم الايه؟ الانهار، يعني مش ماشيين هم على الميه، ده هم في مكان مرتفع والنهر فين؟ في مكان اسفل كده. وضحت اللي هو عشان كده بقول لك لما تحب تعرف ها؟ قد جعل ربك، ونشوف بقى الجعل بتاع الجنه تحتك ايه؟ سرية، يبقى على طول تتذكر إلى ربوة ذات قرار من وماء، تمام؟ تحتاج سرية، يبقى كفل لها الماء سواء بقى للشرب أو للطهارة أو للوليد أو ما شابه ذلك، وتسأل ما الذي كفل لها الماء؟ فالإجابة معروفة، وده زي ما قلت أيضا طمأنة فعلية لها أن معية الله تلاحقها. أدي واحد، قد جعل ربك تحتك إيه؟ سرير. وهزي إليك بجذع النخلة، وهنا برضو القرآن مصر يقول إيه؟ جذع، وقلنا الجذع هو إيه؟ الساق الذي إيه؟ لا ثمر فيه، ملوش ثمر. هنا بقى ملحظان، الأول وهزي، طب ليه وهزي؟ طيب ما هو كان في قدرة الله أن ينزل لها الثمر دون أن تهز، مش كده؟ جاء الحد عندها أن تنزل الثمر دون أن تهز، طب ليه وهزي؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأخذ بالأسباب، وده بيرد بقى على بعض دعاة التصوف اللي يقول لك لا الاخذ بالاسباب يتنافى التوكل على الله، ده براء وجهل، ده براء وجهل، لان دي مفهوش كده. فلو انا ما اخذتش بالاسباب ده ما بقاش اسمه ازاي تنافى مع التوكل. اذ كان التوكل هو ان تاخذ بالاسباب وتفوض النتائج لرب الاسباب، فهم اللي بيقولوا الكلام ده جهل مش فاهمين يعني توكل. أما ترك الأسباب فلا يسمى توكلا وإنما يسمى تواكلا، فرق بالاثنين. وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سنن، الرجل الذي جاء عند باب المسجد ده أنا داخل أصلي لله، هيضيعني البعير بتاعي، فراح ساب البعير وداخل باب المسجد وتوكلت على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب البعير اعقلها اربطها. فقال إني متوكل على الله، مش داخل أصلي له خلاص خف من إيه بقى. فشوف التعبير، قال عقلها وترك، هو ده بقى مفهوم التوكل. عقلها يبقى تاخد بالسبب، بعد ما تاخد بالسبب تعمل ايه بقى؟ تتوكل. لكن قبل ان تاخد بالسبب وتترك السبب ده لا يسمى توكلا، وانما يسمى توكلا وتنطعا. وده اللي هم عاملين، اللي يقول لك لا تاخد من الاسباب الا بالسبب. مين اللي قال كده؟ موسى لما ذهب ليتعلم اخذ معه طعامه، اتينا ايه؟ قال انا باخذ بالاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا اخذ ايضا بالاسباب، فتاخذ بالاسباب ده لابد وان يكون. فبيعلمنا الله سبحانه وتعالى ان الانسان مهما كان في اشد حالاته وفي اضعف حالاته يتحرى الاخذ بالايه؟ بالاسباب. وما يقولش اللي انا هعمله يعمل ايه؟ لا اعمل واترك النتيجه لمين؟ لله. جاز مرة أن تقول لو أنا يعني هزيتي ده امرأة ضعيف ولسه والدة تهزي وتعمل، لكن كأن الله يقول لا افعلي ما عليك واتركي الثمرة لنا في جارة. وعشان كده هزي على قد طاقتي، فهزي. ايه اللي حصل؟ أن الجزع الذي لا ثمر فيه في لحظة أثمر وأسقط رطبا جنيا، مش أي حاجة كمان، لا يعني الجزع الذي لا ثمر فيه في لحظة أثمر وأسقط رطبا جميلا، مش أي حاجة كمان، لا يعني يقع لأنه اقترب من وقت الجنة خلاص، طاب كما يقولون، طاب كما يقولون. شوفي وهزي إليك بجزع النقلة ساقط عليك، مش مستسقط، تساقط يعني العملية بسم الله ما شاء الله رطبا، ايه رطبا؟ مش اي رطب، جميلة. ومن هنا اهل بقى العلم اللي دايما يحبوا يربطوا بالعلم والقرآن، فقالوا الله طب واشمعنا الرطب؟ اشمعنا الرطب؟ اشمعنا؟ فبدأوا يجيبوا الرطب ويشوفوا ايه الحكاية دي، فاكتشف ان افيد شيء للمرأة في حالات الحمل وعند الوضع وبعد الوضع هو الرطب. وصرته بتنفع المرأة وما فيه من مادة حرارية تعين المرأة على تسهيل عملية الولادة، وبعد الولادة بتبقى قيمة غذائية وحرارية خطيرة جدا تعود المرأة كثيرا مما يعني نزفت من دم. فاكتشفوا ان اصلح حاجة للمرأة الرطب، امتى؟ في حالة الوضع وبعد الوضع، اصلح حاجة للمرأة. سبحان الله. فشوف مين اللي دلها على ده، ومين اللي نبهها لده، ومين اللي علمنا احنا ده. ولذلك كلنا انا ما بتبقى الزوجة عندي خلاص في حالات الوضع دائما اكلها رطب كثير، وضعت لك الرطب كبير وابقى مصر على هذا بسم الله ما شاء الله. اولا ما يلحمش المعدة، وفي نفس الوقت اكتر حاجة تفيد الجسد وتديله طاقة حرارية تبعث على التحمل وتعويض ما فقدته هذه المرأة. يبقى دي تساقط عليك رطبا جميلا. فشوف بقى ربنا شوف كفلها كم حاجة، فكل كفل لها الاكل واشرب كفل لها الشرب وقر العين. طيب احنا عرفنا الاكل والشرب يقر العين بيه. البعض قال بمنظر الماء والخضره، ودي احسن حاجه تقر بيها الايه؟ النفس. والبعض قال وقر عين برؤيه ولدك. المرأة لما يشوف ابنها خاصة بقى لما يكون نازل بسم الله ما شاء الله يعني، وده مين؟ ده عيسى، ده عيسى. فبالنظر إليه وعشان كده كانوا دايما يقولوا ايه ثلاثة يذهبنا الايه الحزن، الخضرة والماء والوجه الايه الحسن. الثلاثة هو بقى عندها خضرة وبقى عندها ماء وبقى عندها ايه وجه الحسن. عايز ايه دول ثلاثة يذهبنا الايه الحزن، الخضرة والماء والوجه الحسن. فربنا سبحانه وتعالى شوف زي ما بقى كفل لها الحالة الجسدية والحالة النفسية. شوف الحالة الجسدية والحالة الايه النفسية الاكل والشرب، والحالة النفسية قر الايه قر العالم من كده اللي تأتنس بها الناس. طيب هيحدث اني هيأتي من يعكر عليها الصف. فجاء قوله تعالى فإن ترين من البشر احدا، اي حد اللي يحصل فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. وهنا بقى لنا عدة وقفات. الوقفة الاولى لماذا امره الله بالصمت على الكلام؟ ممكن احنا ادينا المحة كده في اللقاء الماضي. ادي واحد. اثنين، هل يجوز الصيام عن الكلام؟ يعني ممكن انا دلوقتي اقول انا هقعد يوم صايم عن الكلام، يومين صايم عن الكلام، ثلاثة صايم عن الكلام، ينفع؟ انا مزعلك في حاجة او انتوا صايمين عن الكلام دلوقتي مش عايزين تردوا عليا، ينفع؟ ينفع اي كلام؟ اصوم اصوم، شوف تعبيري اصوم عن الكلام، ينفع يجوز او لا يجوز؟ انا شايف ان احنا انا شايف ان احنا هننتقي بعد العيد، لسه ورايا حاجات قد كده لسه طيب، هننتقي بعد العيد نشوف بقى القضية الفقهية دي اللي هتتعلق بينا ان شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم ان نعم. لا بقى يعني سيبولنا اسبوع انا هيبقى اول نزول المساجد السبت بعد القادم، هاخد بقى يعني راح معلش يعني اجازة عيد بقى. نعم نايم نايم. هو ان شاء الله تعالى احنا بس بنوصي الاخوة اللي ربنا يكرمهم وبكرة يضح، وده كلام كان المفروض يعرفوه من قبل يوم واحد للحجة، بيسن للمضحي الا يقرب ظفرا ولا شعرا، يعني لا تقص ظفر ولا تحلق شعر، وده بلفظ حديث في صحيح مسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يقربن شعرا ولا ذكرا، ما تجيش جنبهم. وقال اهل العلم ان العلة في ذلك ان هذه الاشياء تشهد معك دم اضحيتك ان شاء الله تعالى، فتأتي شاهدة عليك يوم القيامة. ده امر. الامر الثاني طبعا اللي هيختار اضحية، الاضحية على السريع كده بيكون ليها شروط، هي سنة مؤكدة على الذي يملك ثمنها فائضا عن حوائجه الأصلية في يوم أو أيام العيد. اللي يحدث إن هي لابد إنها تتوفر فيها شروط. ألا طبعا بيشترط فيها السن، ومش هتروح للدكتور تقول له اديني شهادة ميلاد. أنت بتسأله تقول له أنا عايز يعني كنت أجيب خروف أو جدي. ماذا يعني؟ فنجيب خروف يبقى لا يقل سنه عن 6 أشهر، لا يقل، لكن يزيد مش مشكلة. هتجيب جدي معزة يبقى لا يقل سنها عن سنة، تمام؟ والجزار هو الأمين على هذا، خد أنا عايز وضحية معزة عندها سنة أو خروف لا يقل عن 6 أشهر، وهو المتحمل هذا بين يدي الله. طبعا طبعا لابد فيها من شروط اللي هي ألا تكون عمياء ولا عرجاء ولا هزيلة ولا مريضة ولا عجباء، يعني ما تكونش مقصورة القرن ولا مقطوعة الأذن، يعني بالعرب تكون خالية من العيون. فمش تروح تقول له ايه ايوه هات البتاع اللي بيعرض ده هتنزل لي كام بقى عشان بيعرض، وكل ده طبعا انت عشان تنزل لك 30-40 جنيه ما ينفع هذا. انت تقدم هذا لله رب العالمين، وهذا الدم يغفر لك به، يغفر لك به. فشوف بقى انت عشان ربنا يغفر لك عندك استعداد تدفع 500-600 جنيه ولا عندك استعداد عشان ربنا يغفر فيغفر لك به. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة، قومي واشهدي اضحيتك فانه يغفر لك باول قطره من دمها. فانت بتختار الشيء غير بعيد، اما اذا اعتراه العيب وهو عندك يعني انت جبتها سليمه لكن وهي عندك اغراض كسر ولا ابنها طارت ولا وقعت اتكسرت الجبهه عرجه فلا شيء في هذا. لكن في الاصل الا تختارها وهي ايه؟ وهي معيبه. والاضحيه ان شاء الله تعالى الراجح فيها انها تثلث، ثلث لك ولاهل بيتك، ثلث للفقراء، ثلث للاهداء الاهل والاقارب، ما تخلطش بين ثلث الفقراء وثلث الاهداء. ويشترط ان ينتقى افضل الافلاس لمين؟ مش لك ولعيالك، للفقراء، لان ما لك ولاولادك تاكله ويتحلل، اما ما كان للفقير فهو الذي يدخر لك في خزينه الرحمن. فانظر الى ما تدخره لنفسك. هذا ان شاء الله تعالى بايجاز شديد، واسال الله العلي العظيم ان شاء الله يبقى من بعد صلاه العيد الى اخر يوم من ايام التشريق وهو اليوم الثالث، يعني بالك اول يوم يجوز وثاني يوم يجوز وثالث يوم يجوز باللي ما تمكنش ان شاء الله تعالى من الذبح في اول يوم. ولكن لا يجوز لك ان تقدم الذبح قبل صلاه العيد. يعني في ناس ممكن تقول لك اذبح النهارده بالله عشان هيوزع، ما يصح ما يصح. تمام. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو من ذبح بعد الصلاه فانما سن بسنتنا وقدم النسك، ومن ذبح قبل الصلاه فهو لحم قدمه لاهلك. بس خلاص، لا في بقى نسك ولا في التزام بالسنه ولا كذا ولا كذا. نعم نعم. الادعيه كثيره، وانا دايما في المسائل دي حتى لا نشق على الناس نقول ان الانسان يكثر من الدعاء بما يتيسر له. وانا نصيحتي ان يا ليتنا يعني نحاول هذه الليله نحييها ونقيمها، ويا ليتنا بدل من ان نجلس ندعو لانفسنا يا ليتنا ندعو لاخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان وافغانستان وفلسطين وفي الصومال وفي اريتريا. هم والله هي دي احسن عملية نقدمها لهم. طبعا احنا للاسف نعجز عن المساندة بالسلاح والزراع وكذا وكذا وكذا والنفس، وحتى المال اصبحنا عاجزين عن المساندة به، واصبحنا الان لا نملك الا نعم. لا احنا اصبحنا نعم المكره عادي، واحنا مكرهين للاسف الشديد انا وانت، اما الاهل الحكم فدول هم لا شك فيه متخاذلين. كلمه متقاعد دي متخاذلين كمان، دي مساله ما فيها اتصال. اما انا وانت فعاجزين، يعني مكرهين فعاجزين. فنسال الله السلامه، ونسال الله ان يرزقنا من يحكم فينا بكتابه وبسنه نبيه، ومن يقوم ويغض لنصرة المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن ينصر المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يخذل من خذلهم، وأن ينتقم ممن ظلمهم، إنه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم